بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أصحابه، يقول: أوصيكم بالخشية من الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والاكتساب في الفقر والغنى، وأن تصلوا من قطعكم، وتعفوا عمن ظلمكم، وتعطفوا على من حرمكم، وليكن نظركم عبرا، وصمتكم فكرا، وقولكم ذكرى، وطبيعتكم السخاء، فإنه لا يدخل الجنة بخيل، ولا يدخل النار سخي. في هذا مجموعة من المقاطع. المقطع الأول فيه ثلاث مفردات تعبر عن السليقة والفطرة والطبيعة التي لا تتزعزع، لا تحركها الظروف ولا الوقائع، وإنما هي صنيعة القيم والنفس والشخصية التي تصطلها القيم تزول الجبال ولا تزل، لأنها لم تكن صنيعة الرجال فتذهب مع الرجال، ولم تكن صنيعة الظروف فتذهب مع الظروف، وإنما صنيعة القيم، والقيم باقية لا تتبدل، فهذه الشخصية أيضا ثابتة لا تتبدل. بمعنى الإنسان الرسالي المؤمن، الإنسان العاقل، الإنسان الذي صنعته القيم لا يفرق عنده بين الرخاء والبلاء، فهو شاكر في الرخاء صابر في البلاء، يشكر الله حينما يغدق تغدق عليه النعم، ويصبر حينما تضيق به العيش. وهكذا الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بالفقر والغنى، بالصحة والمرض. في أناس الفقر ينجح بس في الغنى يفشل، في ناس العكس، في الصحة ينجح في المرض يفشل، وناس العكس، وهكذا. أما الإنسان الذي صنع من بالقيم لا يفرق عنده، فهو صابر على كل حال وشاكر على كل حال، دائم الشكر دائم الصبر، مو إذا اهتزت الأمور فقد صبره، أو إذا جاءت عليه النعم طغى. أكو ناس إذا دخل الفقر قرية كفروا، وأكو ناس إذا استغنوا كفروا، كل الحالتين لاحظوا. وأكو هذه صنيعة الظروف، أما صنيعة القيم أغدقت عليه النعم أو افتقر لا يفرق، يبقى صابرا شاكرا. الإمام يريد يربي أصحابه على الديمومة على إيجاد الطبيعة السجية في ذاته، مو من منطلق الظروف، مو شخصية صنعة الواقع، مو إذا صار عنده المال ما شاء الله عليه تشوفه متدين، أو إذا صار عنده المال واحد آخر بالعكس يشوفه رجال يكفر وهكذا. لهذا الإمام علي سلام الله عليه يربي أصحابه على وإيجاد صفة موجودة لا تنفصل عنه، وهكذا الإمام الكاظم يعلم هشام على هذه الخطوة، يقول هكذا كان علي يربي أصحابه، سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة ورشيد وما شابه، ما تغير يوم اللي يكون هو في الحكم في رأس السلطة مع علي، يوم اللي يكون علي على رأس السلطة مع علي، ويوم اللي يكون الإمام الحسن ما عنده سلطة هو مع الحسن، ويوم اللي تكون عند علي بن أبي طالب السلطة هو معه، ويوم اللي ما تكون عنده سلطة هو معه، مو معه يوم اللي تكون عنده سلطة وكرسي، لا معهم معهم لا مع غيرهم، ما كانت الظروف. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أصحابه يقول أوصيكم بالخشية من الله، خوف من الله قدام الناس، بس أنا أجي أصلي أتربل بالخشوع قدام الناس عندي خوف من الله، وفي البيت وفي الخلوة، وفي البيت لا قدام العائلة بعد عندي خوف من الله، وفي الخلوة بيني وبين نفسي عندي خوف، شوف الفارق، أمام الناس في العلن يعني هذه صنيعة الواقع، لذلك هذا مو خوف حقيقي من الله. أما حينما يكون لا كما في العلن في الخلوة، هذا الخوف الحقيقي، هذا الذي يجعل الإنسان يملك الشجاعة ولا يخشى أحدا إلا الله. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أصحابه يقول أوصيكم بالخشية من الله في السر والعلانية. احنا بنجي طبعا لهذه المفردات ليلة بس مقدمة، لأن هذه المفردات ثلاث مهمة، والعدل في الرضا والغضب، يوم اللي الإنسان مرتاح هذا نفسه متسعة يعدل، يوم اللي يغضب ينتقم ويظلم، شوفوا الأب أو شوفوا الزوج أو الزوجة أو الحاكم أو ما شابه، يوم اللي وضعه طبيعي شوفه يعطف على أولاده وعلى زوجته أو على شعبه، يوم اللي هو متوتر ما له خلق يسمع كلمة ويظلم ويعتدي. إذن العدل هذا ما موجود، مو عادل، مو طبيعته العادل، فارق. الإمام يقول تعلم أن يكون العدل طبيعة، الخشية طبيعة في كل الظروف في كل الأحوال، والعادل في الرضا والغضب في كل الأحوال. وقلت هذه نجي نبحثها أيضا، احنا بس الليلة مقدمة، والاكتساب في الفقر والغنى، تحب الإنسان يسعى ليعمر الأرض، يسعى ليكتسب المال الحلال الذي لا يشغله عن ذكر الله، عنده وقت يسعى إليه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يسعى حتى اللي عنده أموال يقول روح اسعى، ولا ما عنده أموال يوم اللي تقوم الصلاة الجمعة يحضر، ويوم اللي يسمع المزامير يقول في بضاعة ويلا قبل لا تروح عليك يترك الصلاة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، لاحظوا لو لا هذا الظروف حركة قل لا. والاكتساب بالغنى والفقر، هذا المقطع الأول، ثلاث مفردات تؤكد على ضرورة بناء الشخصية الطبيعية، الشخصية التي تنطلق من القيم لا من الظروف، تصطبغ بالقيم لا بالوقائع، فبالتالي هي صنيعة القيم لا صنيعة الواقع والظروف، لذلك احنا نحتاج لها نسعى. واحد يقول هاي صعبة، نعم صعبة، لكن نسعى ونبدأ. يوم اللي واحد مع زوجته او مع واحد اخر شاف روحه غضب وظلم يعتذر يقول انا اسف. يوم اللي واحد قدام الناس يصير عنده خشية وفي السر ما عنده خشية، خليه يروح يحاسب نفسه بينه وبين ربه ويسأل الله بقلب منقطع ان لا يبتلى بهذه الحالة وان يبكي على نفسه، تصير عنده خشية في السر. وهكذا يتعلم السعي حتى لو عنده المال الوافر، لكن للتوسعة لبناء الآخرة مو للفخفخة، توسعة للعيال ولبناء وتشييد الأعمال الصالحة بما يدوم له في الآخرة حتى يعمر الأرض، يشارك لأنه فيه ثواب حينما يسعى من أجل كسب الرزق الحلال، وبالتالي ينتج ويعمر الأرض ويعمر الحياة يطور ما دام متقرن الله، هذا فيه ثواب أيضا، هذا أيضا يثاب عليه. إنسان نفترض عنده شركة تدخل عليه كل يوم مليون، يقول كافي علي أبيع الشركة زين وأنا بعد عندي الملايين ما أشتغل. يقول له لا، أنت ما دام عندك قدرة إلا شركة تدخل عليك يومية مليون، معناته أنت تشارك في تطوير الحياة في الصناعة، فهذا عندك طاقة، بل لكن تقرب بهذا العمل بهذه الشركة إلى الله، وبالتالي أصرف في سبيل الله، وسع على العيال، واغدق على الفقراء، اسعى في إصلاح المجتمع رضا لله قربة إلى الله. هذا والإسلام يربي أغنياء ما يربي فقراءها. لو هذا يقول زكاة سلم، الزكاة لمن؟ ما تؤخذ من الفقير، تؤخذ من الغني وتعطى للفقير. يقول ادفع خمس، مع الأسف مو مثل الواقع الموجود الآن، خمس ما يؤخذ من الفقير، خمس يؤخذ من الغني. ولهذا الإسلام يربي على الغنى، يقول روح استغني وما نريد منك قسم من المال، روح اسعى، احنا نريد منك مال، احنا نحتاج الى المال. واحد ايضا يسعى في كسب الرزق ليوسع على عياله ويبني له في اخراه. اسأل الله ان يجعلنا ممن يخشى في السر والعلانية، وممن يكون عدلا في الرضا والغضب، وممن يسعى للاكتساب في الغنى والفقر، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.